فليعمل عملا وقد خلقتك من الله عليه. قال رب اجعله آية. أيوة عليه الصلاة والسلام. I don't know. عليه وعلى النبي الصلاة والسلام. سبحان من أنزل هذا الكلام. Oh, الله يسألك عليه الرحمة. لا الله. ما الذي على رسول الله؟ نعم القرآن. قال كذلك قال ربك ولن يهين. هذا الله العظيم. هذا الله على حضرة المصطفى. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم. هكذا أيها الأخوة المؤمنون عشنا معكم مع روح الحياة وسرها الخالد مع القرآن الكريم الذي يسكب النور في آفاق الحياة لتضيء وتتألق، فهو حياة الحياة وروح الوجود. عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في ساحة المسجد البحري بقرية نشا مركز طلخة محافظة الدقهلية في الاحتفال بذكرى مولد الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه.